قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه Oh! فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما وَلَقَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ.